طيب نقرأ بعض الفوائد أيضا التي تعلق بدرسنا المتقدم تتمة إن شاء الله الخير. فائدة لغوية أو فائدتان لغويتان. قال قوله عليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر ولغيره وعليكم السكينة بغير باء، وكذا في رواية مسلم من طريق يونس، وضبطها القرطبي شارحه بالنصب على الإغراء وعليكم السكينة، إلزم السكينة، ضبطها القرطبي شارح صحيح مسلم وعليكم السكينة، الصلاة من باب الإغراء بالخير، وهذا ليس بباب تحذير، التحذير يكون فيه تحذير من الشر، والإغراء يكون فيه حث على خير، الأسد هذا يسمى بباب التحذير، احذر الأسد، والإغراء الصلاة السكينة، عليكم بالسكينة، إلزموا السكينة، هذا باب إغراء بفعل حسن، وهو أمر المخاطب أن يلتزم فعلا حسنا، هذا باب الإغراء، والتحذير تحذير المخاطب أن يجتنب ما يضره. قال قوله عليكم السكينة كذا في رواية أبي ذر ولغيره وعليكم السكينة بغير باء في رواية وكذا في رواية مسلم يصلح عليكم السكينة كما سيأتي، وكذا في رواية مسلم من طريق يونس وضبطها القرطبي شارحه بالنصب على الإغراء، وضبطها النووي بالرفع، على أنها جملة في موضع الحال، وعليكم السكينة في محل نصب حال، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة حال كونكم عليكم السكينة، الجملة في محل نصب حال، وأما على ما تقدم فالجملة ليس كذلك، بل هذا استئناف وبيان لما تقدم، وعليكم السكينة إلزموا السكينة، فعليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اسم فعل منقول وليس بمقتجل بل هو منقول، فلم يوضع من أول وهلة اسم فعل، وإنما نقل من جار المجرور إلى اسم فعل، فاسم الفعل قسمان منقول ومرتجل، فالمرتجل هو الذي سمع من أول وهلة اسم فعل ولم ينقل من غيره صح، هذا اسم فعل مرتجل وليس بمنقول من شيء، والمنقول مثل هذا منقول من جار مجرور، منقول من ظرف، هذا اسم فعل منقول. وكان في رواية مسلم من طريق يونس وضبطها القرطبي شارحه بالنصب عن الإغراء، وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، واستشكل بعضهم دخول الباء، قال لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى عليكم أنفسكم، فلماذا دخلت هنا وعليكم بالسكينة، واستشكل بعضهم دخول الباء هنا عليكم بالسكينة على هذه الرواية الموجودة عندنا، أما على رواية أبي ذر وهكذا أيضا لغيره أو قصد لغير أبي ذر كذا في رواية أبي ذر هذه المتقدم عليكم بالسكينة، لكن رواية غير أبي ذر وهم الرواة الصحيح وعليكم السكينة هذا ما فيها إشكال، لكن الإشكال في الجار وعليكم بالسكينة، فإن اسم الفعل عليكم الذي هو معنى إلزموا يتعدى بنفسه. قال رحمه الله واستشكل بعضهم دخول الباء، قال لأنه متعدى بنفسه كقوله تعالى عليكم أنفسكم، وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث عليكم برخصة الله إلزموا رخصة الله، وهذه الباء زائدة فهي تزاد مع اسم الفعل كما تزاد مع الأصل وهو الفعل، واسم الفعل له مشابهة بالأصل وله مفارقة للأصل كما في كتب النحو. قال رحمه الله وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث عليكم برخصة الله وحديث فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو وجاء يا معشر الشباب إلى آخر الحديث، من لم يستطع فعليه بالصوم أي يلزم الصوم فعليه بالصوم، وزيدت الباء هنا فتكون الباء هنا زائدة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية، وحديث فعليك بالمرأة قاله لأبي طلحة في قصة صفية، وحديث عليك بعيبتك قالته عائشة لعمر، وحديث عليكم بقيام الليل، وحديث عليك بخويصة نفسك بخويصة نفسك وغير ذلك. خويصة نفسك، خويصة لا بأس. وحديث عليك بخويصة نفسك وغير ذلك، غير ذلك معطوف على حديث كحديث وغير ذلك. ثم إن الذي علل بهذا، علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده، إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء، وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين. هذا أحسن ما يقال، أن اسم الفعل عليكم تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر. هذا الذي يظهر الله أعلم، وما ذكره في الأخير هو الأقرب، إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء، فيجوز أن يتعدى بنفسه تارة ويتعدى بالباء تارة أخرى من غير أن نلجأ إلى الزيادة. فإذا أمكن القول، إذا أمكن أنه يحمل على غير الزيادة فلا يعدل عنه، يحمل كلام رسول الله أو كلام الله سبحانه وتعالى على غير الزيادة فلا يعدل، أو كلام العرب، فإن الزيادة خلاف الأصل. فعلى هذا يقال عليكم تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر. وهناك أفعال وأسماء أفعال كذلك أيضا، تارة بنفسها التعدى وتارة بمساعدة الجار، ومن ذلك اسم الفعل عليكم، فإنه يتعدى بحرف الجر ويتعدى بنفسه أحسن من القول بالزيادة والله أعلم. والقول بالزيادة قال بها جماعة من النحاة. هذه الفائدة الأولى، وعليكم بالسكينة، جاءت روايات وعليكم السكينة اختلفوا في ضبطها، وعليكم السكينة وعليكم السكينة، وعلى الرفع فالواو هنا واو الحال، والسكينة مبتدأ مؤخر وعليكم جار ومجرور، وعلى النصب وعليكم السكينة عليكم اسم فعل والسكينة مفعول به إلزموا السكينة. واستشكل بعضهم دخول الجار وعليكم بالسكينة، فإنه يتعدى بنفسه عليكم أنفسكم كما في القرآن. اختلفوا في التأويل، فمنهم من قال الباء زائدة، ومنهم من قال ليست بزائدة، ولكن عليكم تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر، انتهينا ولا مانع من ذلك. فائدة أخرى لغوية أيضا لكن تتعلق بالمعنى لا بالنحو، قوله الوقار، قال عياض القرطبي هو بمعنى السكينة، عليكم بالسكينة والوقار. اختلف الناس في الوقار هل هو من باب عطف المترادف أم أن الوقار له معنى غير معنى السكينة. قال قوله الوقار، قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة، وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات، أي تتعلق بالحركات السكينة، لا تأتوا عجلة تحركون سريعون، فيتعلق بالحركة السكينة يتركها الشخص، عليكم السكينة تركوا الحركة تأتوا أنتم في غاية السكينة والهدوء. الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. هذا تفريق جميل، أن الوقار يتعلق بالهيئة، يقال هذا فلان عليه وقار هيئة طيبة، ليس كذلك يقال هذا وما يقال عليه الوقار أي هيئة طيبة. فالوقار يتعلق بالهيئة والسكينة تتعلق بالحركات، فهذا هو التفريق الذي ذكره النووي هو الأقرب، أن بينهما فرقا، وهذا هو الأصل في العطف بالواو، أنها تفيد المغايرة، أنها تفيد المغايرة هنا، يعني ممكن أن نجعل على المغايرة ولا مانع منها، فيقال السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، في هيئة شخص. هاتان فائدتان، فائدة تتعلق بالنحو وفائدة تتعلق باللغة، فمن يعيدهما؟ من يعيد الفائدتين؟ تفضل. عليكم بالسكينة، هذه الفائدة الأولى جاءت رواية واستشكل زيادة الباء، أحسنت. والفائدة الثانية عند من؟ ها، الوقار، عليكم بالسكينة والوقار، فهل هذا من باب عطف المترادف أم أنه ليس كذلك بناء على الأصل في العطف؟ قال النووي الظاهر أن بينهما فرقا، قال عياض هو من باب عطف المترادف ويكون من باب التأكيد، والأظهر أنه بينهما فرق بين السكينة وبين الوقار. فما هو الفرق الذي ذكره النووي رحمه الله؟ السكينة تتعلق بالحركات والوقار يتعلق بالهيئات. أحسنت، الوقار يتعلق ببدن شخص أو هيئة شخص أو بهيئته، والسكينة بالحركات. قال رحمه الله انتهينا مما يتعلق بهذا الحديث، ولخصنا ما في الفتح مما ذكر من فوائد جميلة فيه، شرح جميل على هذا الحديث وتقدم تلخيصه. ولو يلخص الطالب ما نذكره والله سيستفيد، نحن ننسى كثيرا وهو قد كتب ما كتب في دفتره ويفيدنا بعد ذلك ما قاله الحافظ حول هذا الحديث باختصار وتلخيص. قال رحمه الله والطالب المجتهد مجتهد والمتعب متعب. قال المتعبون إن شاء الله نعالجهم. قال رحمه الله باب متى يقوم الناس. قال رحمه الله باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، وهذا نحتاج إليه ويتكرر في أيامنا وليالينا، أليس كذلك؟ الصلاة تتكرر، نحتاج أن نعرف مثل هذه المسألة الفقهية التي بوب عليها، متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وهذه من سائل الخلاف التي ذكرها رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله قراءة المبحث من هنا. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، نعم أحسنت، أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي. قال حدثنا هشام، تفضل، نعم أحسنت، ابن أبي عبد الله. فما اسم أبي عبد الله؟ سنبر. وما كنية هشام؟ أبو بكر. أحسنت. قال كتب إلي يحيى، نعم أحسنت، يحيى بن أبي كثير. وظاهر وقال في أنه لم يسمعه منه. كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هنا يقوم الشخص إذا رأى الإمام، يقوم متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، لا تقوموا حتى تروني. فإذا كان الإمام لم يقم في المسجد موجودا فلا نقوم إذا سمعنا الإقامة حتى نرى الإمام، فإذا رأينا الإمام دخل قمنا، فلا نقوم عند قوله قد قامت الصلاة كما يقول بعضهم، أو عند قوله الله أكبر الله أكبر أشهد الله عند البداية عند البداية، وإنما نقوم إذا رأينا الإمام، هذا إذا لم يكن في المسجد. وأما إذا كان في المسجد الإمام معنا موجود فمتى نقوم؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا كان الإمام في المسجد موجود معنا والمقيم يقيم الصلاة فمتى نقوم نحن؟ هل نقوم عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ هذا قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال في البداية إذا قال الله أكبر الله أكبر قمنا. فالحاصل مسألة خلافية، ويأتي قراءة ما ذكر أهل العلم رحمه الله. قال رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة، فقال الطائفة يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة سواء خرج الإمام أو لم يخرج، هذا قول لبعض أهل العلم، يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة، انتهى من الإقامة وأتى بآخر ما يؤتى به من ألفاظ الإقامة يقوم الناس بعد فراغه منها. وحكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي، حكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي أنه يقوم سواء كان الإمام داخل المسجد أو خارج المسجد، يقومون إذا فرغ من الإقامة قاموا. ورجح بعض متأخر الشافعية أنهم لا يقومون حتى يروه، لحديث أبي قتادة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، هذا إذا كان خارج المسجد فلا نقوم حتى نراه. هذا قول آخر أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام لحديث الباب. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه إذا لم يكن الإمام معهم كره أن يقوموا في الصف، أو كره أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم. هذا قول لأبي حنيفة، إذا لم يكن الإمام معهم كره لهم أو كره أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم، ينتظروا يجلسوا، فإذا جاء الإمام ورأوا الإمام قاموا، أما الإمام ما هو موجود وهم يقوموا فيرى أنهم لا يقوموا. وهذا والله أعلم فيه نظر، بل إذا انتهى من الإقامة وقام الصلاة قاموا إلى صلاتهم وانتظروا إمامهم إن تأخر، ولا سيما إذا أما إذا رأوه فيقوموا، إذا رأوه في الحديث نص. لكن أبو حنيفة يقول إذا لم يكن الإمام معهم كره أن يقوموا في الصف الإمام غائب عنهم، الذي يظهر أنه لا يكره ذلك، يقوم إذا كانوا ينتظرون ويعلموا أنه سيحضر قاموا، لأن المقيم لا يقيم حتى يرى الإمام، حتى يرى الإمام أو يعلم أن الإمام يسمع الإقامة من بيته، يكون قريبا وقد حان الوقت وبينه وبين الإمام عهد المقيم، فهو يعلم أنه يسمع الإقامة من بيته وبيته ملاصق بالمسجد، فيقوم إذا فرغ وهو سيأتي ويدخل في الصف، يأتي ويدخل في الصف. والمؤذن لا شك أنه لا يقيم إلا وهو يعلم أن الإمام سيأتي، إن لم يكن حاضرا الآن كان غائبا فهو يعلم أنه قريب سيأتي، فيقومون وينتظرون، فإذا دخل كبر بهم وقد جهزوا صفوفهم ورتبوا صفوفهم. وحكي ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب أنهم لا يقومون حتى يروه، وحكي هذا عن أحمد، حكي عنه أنهم لا يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة لحديث أبي هريرة عند مسلم، وحكي عنه أنه وسع العمل في هذا، إن شاء قاموا إن شاء نعم إن شاء قاموا إن شاء تركوا، فالأمر واسع في هذا. فالذي يظهر الله أعلم هو التفصيل، إن كان الإمام حاضرا معهم فيقومون بعد فراغ الإقامة أو عند قول قد قامت الصلاة، وإن شاء قاموا في البداية، إن شاء قاموا في البداية لا مانع من ذلك. وإن كان الإمام غائبا عن المسجد فلا يقوموا حتى يروه، لهذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فإذا رأوه قاموا، ينتظروا جلوسا حتى يروا الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا. وأما إذا كان معهم فيقوموا عند قوله مثلا قد قامت الصلاة، أو يقوموا في ابتداء الله أكبر الله أكبر ابتداء الإقامة، أو يقوموا بعد الفراغ، فالأمر إن شاء الله واسع في هذا. وقال مالك لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، قال مالك لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، كلام جميل، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، منهم الثقيل والخفيف ينهض بسرعة، ومنهم مسكين من يتباطى ربما ينتهي المقيم وهو عاد الأزال يقوم قليل قليل، فهو بحسب طاقة الناس. فهذا قول الإمام مالك لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، هل هو عند قوله قد قام الصلاة أو في البداية أو إلى آخر، فكل بحسب طاقته يقوم، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، هذا قول الأكثرين، ذكر الحافظ رحمه الله، ذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، فإذا انتهى من الإقامة قاموا لا يتعجلوا، هذا قول أكثر أهل العلم. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، هذا القول لأنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقوم للصلاة إذا قال المؤذن المقيم لها قد قامت الصلاة قام الصلاة، وهذا مناسب، هذا مناسب في القيام، إذا قال قد قامت الصلاة نقوم ما بقي شيء. لكن قول الأكثرين على ما سمعت من التفصيل، فإذا كان في المسجد إمامنا قمنا بعد الفراغ، وإذا كان خارج المسجد قمنا بعد رؤيته جمعا بين الأدلة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره. وكذا رواه سعيد المنصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، يعني في البداية الله أكبر الله أكبر، هذا قول سعيد، لخص هذه الأقوال تلخص ويشار إليها. قال سعيد المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، الذي يظهر أنه لا يجب. قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وهذا كله يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل فيه نظر. وقول الأكثرين هو الأقرب، ويليه قول أنس رضي الله تعالى عنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهكذا أيضا قول مالك جيد جيد، ما فيه دليل على قيام الناس حين تقام الصلاة، لكن من حيث المناسبة إذا قال قد قامت الصلاة أو فرغ من الإقامة يقومون. ومن قام في الأول فلا تثريب عليه، من قام في أول الأمر عند قول المؤذن الله أكبر الله أكبر خلاص الآن وقت صلاة، قام لأجل هذا المعنى ما فيه مانع. أما أنه يجب عليه إذا قال المؤذن الله أكبر يقوم، هذا يحتاج إلى دليل. وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، هذا يحتاج إلى دليل. وإذا قال لا إله إلا الله الله أكبر كبر، لا إله إلا الله كبر الإمام، قد سمعت أن هذا فيه نظرة، إذا قال الله أكبر أو قال لا إله إلا الله كبر الإمام، لا يحتاج الصفوف تعدل، كيف هذا يكبر الإمام؟ أين تعديل الصفوف؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعديل الصفوف، تقام الصلاة وينتهي المؤذن الفراغ ثم بعد ذلك تعدل إيش الصفوف، ويمكث هذه الفترة الزمنية اليسيرة إلى أن تعدل الصفوف، بعد ذلك إيش يكبر. وقد كان عمر يفعل ذلك، فإنه ينتظر إخوانا الذين يتعاونون معه في تعديل الصفوف، فلا يكبر حتى يفرق أولئك الذين يتعاونون معه، فإذا رأى أن الصفوف قد عدلت وحضر أولئك الذين يعدلون الصفوف قال الله أكبر. فهذا فيه نظر أنه إذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام، معنى ما في ربما يكون عناية بالصفوف، هذا مو صحيح. أنه يعتني بتعديل الصفوف، من يسوي الصفوف، نعم أحسنت، فهذا يدل على أنه يترك فترة زمنية بعد الانتهاء من الإقامة، وقدرها أو قدرها ما سمعته، قدرها ما ذكر من المعنى الذي أشرنا إليه، بقدر ما تعدل الصفوف يترك هذه أو يترك لهم هذا الزمن، بقدر ما تعدل الصفوف تقام الصفوف، وبعده يكبر ولا يتأخر في التكبير، لا يتأخر في التكبير لغير ما حاجة. وأما إذا كانت هناك حاجة فقد ناجى رسول الله بعض الناس، ناجى رجلا وتأخر جدا حتى نام الناس بعد أن أقيمت الصلاة وسيأتي، فهذه الحاجة. أو مثلا ذكر أنه على جنابة وقد أراد أن يكبر ثم خرج، خرج اغتسل، ينتظرونه حتى يرجع. أما لغير حاجة يؤخر الناس، يؤخر الناس قد أقيمت الإقامة وانتهى المؤذن من الإقامة وهو لم يكبر، عدلت الصفوف ويتفرج يمين شمال، كبر وش معك، خلاص انتهت الحاجة، فتترك لهم هذه الفترة الزمنية قدر إقامة الصفوف، فإذا أقيمت الصفوف عجل بالتكبير ولا تؤخرهم، فإن من أهل العلم من كره هذا، كره هذا جدا ورأى أنه لا يجوز تأخير التكبير وإنما يعطى مثل هذا، وهذا قول صحيح، ما يصلح التأخير إلا للحاجة. فإن كانت هناك حاجة كما ناجى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس وتأخر جدا حتى نام الناس بعد أن أقيمت الصلاة، وسيأتي معنا، أو لأجل ما ذكرنا من المعنى الآخر يذكر أنه على جنابه ويذهب يغتسل ويرجع وهم ينتظرونه، فهذا أيضا لا بس. أما لغير ما حاجة فلا يتأخر عن تكبيرة الإحرام بعد توفر المعنى الذي ذكرناه إقامة الصفوف، فإذا أقيمت الصفوف كبر. والحمد لله هذا الذي يعمل به عند أهل السنة، ينتظرون إقامة الصفوف، فإذا أقيمت الصفوف كبروا ولا يتأخرون لغير ما حاجة. وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، هذا قول أبي حنيفة، يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وهذا فيه نظر أيضا كالأول، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، كيف ذا كبر الإمام، وين لا إله إلا الله، وين الباقي من الإقامة، خلاص اقطعها بتراها، هذا مو صحيح، بعيد جدا. فإذا قال قد قام الصلاة قال الله أكبر. فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه لهذا النص، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا كل الخلاف إذا كان الإمام أين؟ داخل المسجد. وأما إذا كان خارج المسجد فذهب الجمهور أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا، وحديث الباب حج عليهم. حديث الباب حج عليهم إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله، فيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان قريبا من المسجد فلا بأس أن يقيم. وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه بذلك، وهذا قيد ثاني مهم، قيدان مهمان، يسمع الإقامة قريب من المسجد يسمع الإقامة، وأيضا إذا تقدم إذنه بذلك قد أذن المؤذن أنه يقيم وهو يسمع، إذا جاء الوقت أقم وإن لم أكن موجودا أقم أنا أسمع من البيت، فلا بأس بذلك ما فيه مانع. ولا بأس أن يقيم بالمكبر ليسمع المؤذن أو ليسمع الإمام إذا كان قريبا من البيت، يسمعه بالمكبر ما فيه مانع، ولكن لا يقيم في نفس المكان، إذا وجد مكان ثاني يقيم فيه حتى وإن كان مكبر. أما الإقامة في نفس الموضع خلاف السنة، فإن الأذان في عهد الرسول لا في مكان، والإقامة في مكان آخر، والإقامة في مكان آخر. وفي جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه بذلك. قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. هذه كلها سنسأل عنها الأشياء دي إن شاء الله. أخرجه مسلم، ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. قلت ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة، وهو مرسل، أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون للصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ وقيمة الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه يستخرج أبي نعيم فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا، ولفظه عند مسلم وقيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقام مقامه. الحديث وعنه في رواية أبي داود أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعه في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك. وفي حديث أبي قتادة أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه تأخر عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز. جملة من الفوائد ذكرها الإمام رحمه الله في مسألة متى يقوم الناس تحت هذا الباب الجميل، ويأتي الأسئلة عنها إن شاء الله بعد الأذان. تفضل يا أخي أذن.